إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 27 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قال: متفق عليه. وهذا الحديث قد أورده المؤلف عليه رحمة الله ببيان مسألة تتعلق بصلاة الجنازة، وهي بيان موقف الإمام عند صلاته على جنازة المرأة. وظاهر اكتفاء المؤلف واقتصاره رحمه الله على هذا الحديث أن موقف الإمام في صلاة الجنازة يكون بالوقوف وسط الميت، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وهذا قد قال به بعض أهل العلم، فقالوا بأن الإمام يقف وسط الميت رجلا كان أم أنثى. وهذه المسألة في الحقيقة فيها أقوال لأهل العلم، قيل 4 وقيل أكثر من ذلك، لكن نكتفي هنا بذكر 4 منها، وقد ذكرتها في الدرس الماضي لكن أعيدها. القول الأول، قالوا يقف الإمام في وسط الميت مطلقا، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. والقول الثاني، قالوا يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، يقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة. والقول الثالث، قالوا يقف الإمام عند وسط الرجل ومنكب المرأة. هذا المنكب، هذا يسمى المنكب، يعني الرجل والمرأة في، يعني الإنسان فيه منكبان، مجتمع العضد مع الكتف يسمى المنكب. فقالوا يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة. والقول الرابع، قالوا يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، ووسط المرأة. إذن فهذه أقوال 4 في المسألة، وهناك أقوال أخرى وهي قريبة من هذه الأقوال، لكن نكتفي بذكر هذه فقط. ومن خلال شرحنا لحديث الباب وذكر فوائده سنبين القول الراجح في هذه المسألة ونبينه بدليله. ونبدأ أولا بشرح هذا الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. سمرة بن جندب توفي 58 للهجرة، توفي 58 للهجرة. يقول رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو لفظ البخاري في صحيحه، والذي في صحيح مسلم أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في نسخة لصحيح مسلم أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات كلها تفيد مشروعية أداء صلاة الجنازة جماعة، وأن الإمام يتقدم على المأمومين كما هو الشأن في الصلوات الأخرى. فصلاة الجنازة مثل الصلوات الخمس، الإمام يتقدم على المأمومين والمأمومون يصطفون خلفا صفا صفا. لكن لو قال قائل هنا لو لم يوجد أو لم يحضر لصلاة الجنازة إلا رجلان فقط، فهل يصليان جماعة أم يصلي كل واحد منهم لوحده، يعني يصلون فرادى؟ وإذا صلى يا جماعة أين يكون موقف الإمام؟ هذه مسألة مهمة قد تحصل، فلا يحضر في صلاة الجماعة إلا اثنان، فأين يكون موقف المأموم؟ فإجابة على هذا نقول بأن صلاة الجنازة جماعة هي الواجبة وهي السنة التي جرى عليها العمل، عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يصلون على صلاة الجنازة جماعة. ولو أنهم صلوا فرادى فإن الصلاة صحيحة، فلذلك إذا اجتمع في جنازة رجلان يريدان الصلاة عليها، يعني إمام ومأموم، فعليهما أن يصلي جماعة، وإن صليا فرادى جازت هذه الصلاة. ويدل على هذا ما يأتي: أولا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الجنازة جماعة، ولذلك نقول الأكمل أنهم أو أنهما يصليان معا. ثانيا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والثابت عنه أنه كان يصلي جماعة. ثالثا ما اشتهر عند أهل العلم من صلاة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد، يعني لما مات عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصحابة فرادى كما روى ذلك أحمد بن ماجه وغيره. إذن فإذا حضر للجنازة إمام ومأموم فلهما أن يصلي جماعة وهذا هو الأكمل، وإن صلى فرادى كل واحد صلى لوحده على الميت فإن ذلك جائز. لكن يبقى الإشكال: إذا صلى جماعة فما هو موقف المأموم من الإمام؟ ما هو موقف المأموم من الإمام؟ من المعلوم عندنا في غير صلاة الجنازة إذا صلى إمام ومأموم جماعة فإن موقف المأموم يكون على يمين الإمام، فهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف المأموم على جنب أو الجهة اليمنى للإمام. لكن في صلاة الجنازة الأمر يختلف، فالسنة أن المأموم يصلي خلف الإمام، وهذا حكم يجهله الكثير. فإذا صلى إمام ومأموم على صلاة الجنازة فالإمام يتقدم والمأموم يكون خلفه، وهذا ظاهر في رواية سمرة التي معنا. يعني لو فرضنا أن هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة فيقول سمرة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالظاهر لو كان في الجماعة إمام ومأموم فالإمام يتقدم والمأموم يصلي خلفه. ويوضح هذا أكثر ما رواه الحاكم في مستدركه ورواه الطبراني في الكبير، ورواه البيهقي في الكبرى، أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه لما توفي ولده عمير، لما توفي ولده عمير دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في منزله. فالشاهد في هذا الحديث أنه حضر في هذه الجنازة ثلاثة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة، وزوجته أم سليم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيره، فدل هذا على أن صلاة الجنازة الحكم فيها على خلاف صلاة الجماعة في المكتوبة أو في غيرها. فمثلا لو فرضنا أن جماعة وهم رجلان وامرأة يريدون أن يصلوا صلاة الظهر، فكيف تكون الصلاة؟ نقول يقف الإمام والمأموم على جنبه الأيمن والمرأة تقف خلفه، فهذه هي السنة. لكن في صلاة الجنازة المأموم يكون خلف الإمام والمرأة تكون خلف الرجل. إذن فدل هذا على أنه إذا اجتمع في صلاة الجنازة إمام ومأموم فإن المأموم يكون خلف الإمام. ثم قال سمرة رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. وجاء في رواية أنه قال على امرأة ماتت في بطن، ماتت في بطن، وهذه تحتمل أنها بسبب مرض في بطنها، وتحتمل أنها بسبب الحمل الذي في بطنها، وهذا هو الأظهر كما تفسره الرواية التي معنا. إذن ماتت في بطن يعني ماتت بسبب الحمل. والمرأة التي تموت في هذه الحال يعني حال النفاس تعد من الشهداء، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ ثم قال: والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. إذن فالمرأة إذا ماتت في حال النفاس فهي من الشهداء. وسبق معنا أن الشهداء على قسمين: القسم الأول شهيد المعركة وهي ليست من هذا القسم يقينا، والقسم الثاني شهيد الحكم، شهيد الحكم يعني لم يمت في المعركة لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، فيسميه العلماء شهيد الحكم، كالذي يموت غرقا أو تحت الهدم. ومثله المرأة النفساء فإنها من تدخل في حكم شهيد الحكم. إذن فمن نص الدليل على تسميته شهيدا فهؤلاء في الآخرة لهم أجر الشهداء، وأما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة سائر الأموات، بمعنى أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. إذن فالمرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة وتغسل وتكفن ويصلى عليها. وجاء في رواية أن هذه المرأة النفساء هي أم كعب الأنصارية، هي أم كعب الأنصارية، ولم يذكر في ترجمتها غير نسبتها، فهي أم كعب الأنصارية هكذا ذكر العلماء في ترجمتها، لا يعرف عنها غير هذا. والجهل بها في مثل هذا لا يضر، لأن المقصود في هذا الحديث هو معرفة الحكم، وهو معرفة مشروعية الصلاة على المرأة التي تموت في نفاسها، وبيان موقف الإمام حين الصلاة عليه، هذا هو المقصود. إذن فلا يلزم معرفة من هي هذه المرأة التي ماتت في نفاسها. ثم قال رضي الله عنه: فقام وسطها، فقام وسطها، وفي رواية قال: فقام عليها وسطها، وفي رواية أخرى: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، وفي رواية: فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وهذه الرواية يعني تفسر بعضها بعضا وتوضح، وهذه فائدة الاطلاع على رواية الحديث، لأنه يتضح لك المراد منه. فلاحظ هنا أنه قال وسطها بفتح السين، وجاء في بعض الروايات وسطها، فقام وسطها. إذن فهذا الحديث أو هذا اللفظ من الحديث فيه ضبطان، بفتح السين وبإسكان السين، ذكر هذا القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، يقول: هكذا ضبطنا عن أبي بحر وغيره بسكون السين. قال: عن أبي بحر وغيره بسكون السين. وكذا ضبطه الجياني فيما حدثنا به عن القاضي التميمي، وقال كذا رده علي القاضي أبو بكر ابن صاحب الأحباس. وأما ابن دينار فقد قال: وسط الدار ووسطها معا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا اللفظ يصح أن تقول فقام وسطها بفتح السين، وأن تقول فقام وسطها يعني بإسكان السين. وكلام أهل اللغة في بيان الفرق بين إسكان السين وفتحها، بين الوسط والوسط، يعني ذكر مجمله صاحب تاج العروس الزبيدي في كتابه تاج العروس، ذكر الخلاف بين أهل اللغة في ذلك. وخلاصة كلامه هو جواز الفتح والإسكان مطلقا، جواز الفتح والإسكان مطلقا، إلا أنه إذا كان بمعنى بين، إذا كان الوسط بمعنى بين، فالسكون أولى من الفتح، كقولك مثلا: جلست وسط القوم. وسط القوم يعني بينهم. فإذا كانت الوسط بمعنى بين فالأولى أن تكون بإسكان السين، وإلا فيكون الفتح، وإلا فيكون الفتح، أو يجوز الأمران. وفي ختام بحثه قال: وقديما كنت أسمع شيوخنا يقولون في الفرق بينهما كلاما شاملا لما ذكروه، وهو: الساكن متحرك والمتحرك ساكن، وما فصلناه مدرج تحت هذا الكامل. انتهى كلامه رحمه الله. الساكن متحرك والمتحرك ساكن، يعني يجوز الأمران، يجوز الأمران، يبقى فقط يعني ما هو الأولى وما هو الأفضل بناء على تقديرات عند أهل العلم، لكن هذا جائز وهذا جائز، والله تعالى أعلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما صلى على هذه المرأة قام وسطها. طيب، هنا قد يقول قائل: فهل هذا الموقف خاص بالنساء أم يشمل حتى الرجال؟ يعني إذا صلى الإمام على رجل هل يقوم وسطه أو وسطه كما هو الشأن مع المرأة، أم هناك فرق بينهما؟ فنقول هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم. ومن فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه عقد بابا في صحيحه قال فيه: باب أين يقوم من المرأة والرجل، يعني لم يجزر. وهذا فيه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. فمن أهل العلم من فرق بين موقف الإمام من المرأة وموقفه من الرجل، ومن أهل العلم من لم يفرق بينهما. والذين فرقوا بين الرجل والمرأة قولهم هو الصواب، والصواب الذي دلت عليه السنة. السنة دلت على التفريق بين موقف الإمام من الجنازة إذا كانت امرأة أو كانت الجنازة رجلا. وإن كان هؤلاء قد اختلفوا في تحديد الموقف، فهناك من قال يعني في الرجل عند صدره والمرأة وسطها، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا عند وسط الرجل ومنكب المرأة، والقول الثالث قالوا عند رأس الرجل ووسط المرأة. هناك أقوال يعني أخرى قد أعرضت عن ذكرها لأنها قريبة من هذه الأقوال الثلاثة ويمكن أن تدخل تحتها، لكن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، يعني أن السنة للإمام إذا أراد أن يصلي على جنازة إن كان رجلا قام عند رأسه، وإن كانت امرأة قام وسطها، هذه السنة. ويدل على هذا إضافة إلى حديث سمرة رضي الله عنه ما رواه أبو داود في سننه، ورواه الترمذي في سننه عن أبي غالب الباهلي رحمه الله قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة أو على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة، هذه كنية أنس، يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد، العلاء بن زياد هذا تابعي وهو ثقة من عباد البصرة رحمه الله، قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ يعني العلاء يسأل أنس لما رآه خالف بين مقامه عند الرجل ومقامه عند المرأة، فعند الرجل قام عند رأسه وعند المرأة قام في وسطها، فقال له: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل؟ قال أنس: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا، يعني العلاء بن زياد قال للناس الحاضرين: احفظوا، يعني تعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا عن أنس عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي عليه رحمة الله في المفهم بعد أن أورد في شرحه لصحيح مسلم هذا الحديث قال: وهذا الحديث يدل على أن مشروعية مقام الإمام كذلك، وهو يبطل تأويل من قال إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسط جنازة أم كعب رضي الله عنها كان من أجل جنينه حتى يكون أمامه، بل كان ذلك لأن حكم مشروعيته ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني بعض العلماء قال لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة؟ قال وقف وسطها لأن في بطنها الجنين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الجنين أمامه، فلذلك وقف في وسطه. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ولذلك يعني القرطبي عليه رحمة الله قال وإنما هذا يدل على أن هذا هو المشروع في حق المرأة، يعني عند الصلاة عليها يقف الإمام وسطها، سواء كانت يعني حاملا في بطنها جنين أو ليس فيها جنين. طيب، فإن قال قائل جاء في رواية هذا الحديث عند أبي داود أنه قال ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، يعني بدل وسطها قال وعجيزة المرأة، والعجيزة هي المؤخرة، فمؤخرة كل شيء يسمى العجيزة كما ذكر ذلك صاحب مقاييس اللغة. إذن كيف نوفق بين رواية الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام وسطها ورواية أبي داود أنه قام عند عجيزتها؟ يقول الشيخ صديق حسن خان عليه رحمة الله في كتابه الروضة الندية قال الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ولم يثبت عنه غير ذلك. وأما المرأة فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها، وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتها، ولا منافاة بين الروايتين، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلا تعارض بين الروايتين ولله الحمد. إذن هذا خلاصة ما جاء في شرح هذا الحديث. ثم قال المؤلف في تخريجه متفق عليه، وهو كما قال، فالحديث قد رواه البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما البخاري فقد رواه في صحيحه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول تحت كتاب الحيض، وانظر إلى فقه الإمام البخاري، أورد هذا تحت كتاب الحيض، وبوب له بقوله باب الصلاة على النفساء وسنتها. الموضع الثاني أورده تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. والموضع الثالث هو أيضا تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب أين يقوم من المرأة والرجل، يعني أين يقوم الإمام إذا صلى على جنازة المرأة وإذا صلى على جنازة الرجل. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وقد بوب له النووي رحمه الله بقوله أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. إذن فهذا تخريج الحديث. وقد رواه مسلم في صحيحه من ثلاث طرق أيضا، وفي الطريق الثالث يعني ذكر فيه فائدة، وهي قول سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، يعني كان صغيرا، قال فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، يعني كان يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علم، فإذا عرضت مسألة يعلم فيها ما قاله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يتكلم. لماذا؟ لأنه كان في المجلس من هو أسن منه، يعني أكبر منه. ثم ذكر هذا الحديث. وكلام سمرة بن جندب هذا نستفيد منه فائدتين مهمتين جدا لطالب العلم. الفائدة الأولى وهي أن الواجب على طالب العلم في بداية طلبه أن يحرص على تلقي العلم من مصادره، يعني يبحث عن الشيخ الذي يتعلم عنه ويتلقى منه، وهذا لقول سمرة رضي الله عنه أنه لما كان غلاما كان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتلقي للعلم عن أهله هذا هو الأصل في طلب العلم، هذا هو الأصل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة، يعني كطلب العلم من الكتب. هذا لا ينتقل إليه إلا إذا لم يوجد، يعني من يدرس ومن يعلم، وإلا فإن الأصل هو تلقي العلم من أفواه المشايخ والعلماء. يقول الشيخ بكر عليه رحمة الله في حلية طالب العلم، يقول الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، يعني العلم لا يؤخذ من الصحف وبطون الكتب، يعني فكيف بمن يأخذ العلم اليوم من الفيسبوك، وهذا للأسف، ويأخذه من غيره من وسائل التواصل، هذه الوسائل المدخولة والمدسوسة التي تجمع بين الغث والسمين، ثم يظن المسكين أنه على شيء، يقرأ منشور في الفيسبوك يظن أنه حصل به علم، وربما يكون ذلك المنشور مكذوبا، وما أكثر المفسدين والكذابين في هذا الزمان. ولذلك ما أحوج طالب العلم إلى المسألة الثانية أو الفائدة الثانية التي سنذكرها إن شاء الله. إذن فالشيخنا شيخ بكر عليه رحمة الله نبه على أن الأصل في تلقي العلم أن يكون من أفواه المشايخ، ثم قال والأول، يعني التلقي عن المشايخ والعلماء، قال والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، وأما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب، لأن هذا العلم يأخذه الخلف عن السلف، هذه السنة، هذا سنة تلقي العلم يأخذه الخلف عن السلف. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق، وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا تنبيه مهم حتى لا يستهين من يريد طلب العلم بالحرص على أخذه عن أهله. الفائدة الثانية التي نستفيدها من كلام جابر أن الواجب على طالب العلم، وهذه فائدة مهمة جدا، أن يتأدب مع من هو أكبر منه سنا وعلما، فكيف بمن هو أكبر منه سنا وعلما؟ يتأدب مع من هو أكبر منه سنا أو أكبر منه علما، فكيف إذا كان أكبر منه سنا وعلما؟ فهذا لا شك أن الأدب معه يتأكد، لأن الأدب أيها الإخوة هو وعاء العلم، الأدب وعاء العلم، ومن حرم الأدب حرم العلم، ومن أساء الأدب من طلبة العلم فإنه يفوته من العلم بقدر إساءته، ومن اجتهد في تعلم الأدب رزق التوفيق. ولذلك على طالب العلم أن يحرص على التأدب بآداب طلبة العلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق في هذا، لأن الأدب يحتاج إليه الإنسان في كل شيء، في أكله، في شربه، في لبسه، في معاملته لأمه وأبيه، في معاملته لجيرانه، في معاملته مع أصحابه، في معاملته مع شيخه، في معاملته مع الصديق، مع العدو، يحتاج إلى أدب لابد أن يتحلى به، فإن لم يتحلى بهذا الأدب حرم التوفيق. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله يعني أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، فمن رزق الأدب رزق التوفيق. وتأمل هذا يعني في واقع الناس تجد الحقيقة. والذي يهمنا هنا هو ذكر الأدب مع أهل العلم الذين هم أكبر منك سنا وعلما. يقول الشيخ بكر عليه رحمة الله في حلية طالب العلم: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الأدب أو الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال ولا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، يعني لا تقول لو قلت أو فعلت، ولكن يكون الخطاب بالغيب، يعني يقدم جملة ويطرح فيها يعني سؤاله: أحسن الله إليك، يعني يقال أو نحو ذلك من هذا، وتذكر يعني ما تريد أن تسأل عنه، أو تناديه من بعد من غير اضطرار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فذكر جملة من هذه الآداب. ومن تأمل يعني حال طلاب العلم في زماننا مع المشايخ والعلماء فإنه يرى عجبا من سوء الأدب والتقدم بين أيديهم، وقارن ذلك بقول سمرة رضي الله عنه قال: فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا أسن مني. أنه هنا رجال أسن من، يعني يترك الكلام لمن هم أكبر منه علما وأكبر منه سنا. ولذلك قلت إننا ابتلينا في هذا الزمان مع سوء الأخلاق بالإعجاب بالنفس، والإعجاب بالنفس هذا مرض خطير، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وطالب العلم إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه يفسد أكثر مما يصلح، بل يفسد من حيث يظن أنه يصلح. ولذلك احذر يا طالب العلم، وكن متأدبا مع نفسك، وكن متأدبا أولا مع ربك، وكن متأدبا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، متأدبا مع شيخك، متأدبا مع والديك، وهكذا. فلك آداب لا بد أن تتحلى بها حتى ترزق التوفيق. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا وأن يرزقنا الأدب وحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث. نأتي الآن إلى ما يستفاد منه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، مشروعية الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وكونها شهيدة لا يمنع من ذلك، لأنها كما تقدم معنا شهيدة الحكم وليست شهيدة المعركة. وكذلك كونها لا تصلي في حال نفاسها هذا لا يمنع من الصلاة عليها. الفائدة الثانية أن السنة للإمام الذي يصلي على الجنازة أن يقوم وسط المرأة وعند رأس الرجل، هذه هي السنة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو الذي دلت عليه السنة. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى بعد أن ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: وفي آخره أن العلاء ابن زياد أقبل على الناس بوجهه فقال: احفظوا، يعني احفظوا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على موافقة كل من حضر له وهم تابعون كلهم. وبهذا يأخذ الشافعي وأحمد وداود وأصحابهم وأصحاب الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار يقول: وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي، وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الدليل بطل قول فلان وعلان. إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقدم على قوله قول أحد من الناس كائنا من كان. نعم، يقول الشوكاني، نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب، ولكن النزاع فيما هو أولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. يعني في هذه المسألة قد تجد خلاف يعني فيها، لكن يبقى عندك الأكمل والأفضل والأحسن هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه إذا صلى على الرجل يقف عند رأسه، وإذا صلى على المرأة يقف وسطها. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث بيان مشروعية أداء صلاة الجنازة قياما. يقول ابن حزم في المحلى: ولا خلاف في أنها صلاة قيام، يعني صلاة الجنازة تصلى قياما، لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولا تشهد. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث بيان مشروعية المصافة في صلاة الجنازة، وأن موقف المأموم فيها يكون خلف الإمام ولو كان منفردا، حتى ولو كان لوحده فإنه يصلي خلف الإمام. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أنه جاء في رواية أبي داود، يقول أبو غالب الذي روى لنا ما حصل في قصة أنس من قيامه عند رأس الرجل ووسط المرأة، جاء فيه أنه قال: فسألت عن صنيع أنس رضي الله عنه في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. هذا أبو غالب يقول بأنه سأل، لم يذكر هنا من سأل، المهم أنه سأل. قال يعني لماذا الإمام يقوم عند عجزة المرأة؟ قال: فحدثوني، ولم يذكر من حدثه أيضا، أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، النعوش يعني الذي يوضع على ما تحمل عليه المرأة، ما تحمل عليه المرأة فيجعل يعني النعش حتى يسترها، حتى يسترها. فقال: فكان الإمام يقوم حيال عجزتها يسترها من القول، يعني كأنه ذكر أن العلة في قيام الإمام وسط المرأة حتى يسترها من القول. وهذه الرواية تمسك بها من قال إن الحكمة من قيام الإمام في وسط المرأة لأجل أن يسترها عن الناس الحاضرين، هكذا قالوا. وهذا في الحقيقة فيه نظر من عدة أوجه، وقد بين أهل العلم أن هذا التعليل فيه نظر، وذلك كما ذكرت من عدة أوجه. الوجه الأول، ذكروا أن هذا التعليل عليل. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك، يعني أنه يقف وسطها لأجل أن يسترها عن القول، فيقال لو كان الأمر كذلك لتمكن من عن يمينه ومن عن يساره، يعني يمين الإمام ويسار الإمام، من رؤيتها ولم يتحقق المقصود. إذن فهذا التعليل عليل، أو أنه يقف وسطها لأجل أن يسترها عن القوم، فهذا لا دليل عليه، وإنما هو تعليل عليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا التعليل صادر من مجهول، وقد سمعتم في كلام أبي غالب أنه لم يذكر أحدا، وإنما قال سألت، وقال حدثوني. ومثل هذا، مثل هذا لا قيمة له شرعا، مثل هذا لا قيمة له شرعا. ثالثا أن هذا التعليل مع كونه عليلا وصادرا عن مجهول فإنه مخالف لما فعله راوي الحديث نفسه، وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش. وجاء في الحديث أنه كان يقف وسطها لما لم يكن النعش، ولكن في حديث أنس يوجد النعش، ومع ذلك قام وسطها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين أن هذا التعليل غير صحيح. رابعا أن هذا التعليل خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد العدوي، فإنه لما قال لأنس: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال أنس: نعم. فالتفت العلاء إلى أصحابه وقال: احفظوا، أي احفظوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. خامسا، الوجه الخامس في بيان ضعف هذا التعليل، نقول إن العلة غير منصوص عليها. العلة لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس الرجل وسط المرأة؟ العلة غير منصوص عليها، ولذلك نقول نحن لا ندري ما الحكمة من وقوف الإمام في صلاة الجنازة وسط المرأة وعند رأس الرجل، لكن الواجب علينا في مثل هذه الحال هو الاستسلام والانقياد والاقتداء. وما أحسن ما قاله ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى، قال: الذي اقتدينا به في وقوفه إزاء وسط الصف، يعني في الصلوات الخمس، الصلاة الخمس دائما الإمام يقف في وسط الصف، يعني يقف أمام الصف الأول في وسطه. قال: الذي اقتدينا به في هذا الوقوف، قال: هو الذي اقتدينا به في إزاء وسط المرأة وإزاء وسط الرجل، عفوا، إزاء وسط المرأة وإزاء رأس الرجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل خلاف حكمه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمسألة مسألة اتباع ومسألة اقتداء لمن أراد الاهتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه إذن الوقوف في وسط المرأة، نقف وسط المرأة. وجاء عن أنس أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه من الرجل عند رأسه، نقف عند رأسه. إذن فنحن ندور مع السنة حيث دارت. سادسا، أن مما يدل على بطلان التعليل المذكور أن يقال: كيف يستر الإمام المرأة عن الناس وهو ينظر إليها؟ أم أنه منزه؟ وهذا ما جعل بعض العلماء يدعي أن الوقوف وسط المرأة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن خواطر السوء. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الأصل هو الاقتداء، هذا هو الأصل، الأصل هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى التخصيص طولب بالدليل، ائتنا بالدليل على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. إذن فلا دليل على الخصوصية. إذن من هذه الأوجه الست يتبين لنا أن الحكمة التي تطمئن إليها النفس أن نقول: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن جواب. لو سئلت وأنت إمام وصليت على جنازة فقمت في وسط المرأة وعند رأس الرجل، فسئلت: لماذا فعلت هذا؟ تقول: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونصدق خبره ونقتدي به في فعله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المسألة خاصة قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد رآه أنس رضي الله عنه وأرضاه يصلي على جنازة امرأة فقام وسطها، ورآه يصلي على جنازة رجل فقام عند رأسه، ففعل أنس رضي الله عنه وأرضاه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذن تبع لنبينا عليه الصلاة والسلام، نفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقيت مسألة أخيرة وبها نختم الكلام عن هذا الحديث، وهي: لو قال لنا قائل: قد علمنا السنة في موقف الإمام إذا كانت الجنازة لامرأة، وعرفنا موقف الإمام إذا كانت الجنازة لرجل، فماذا نصنع لو قدم لنا رجل وامرأة أو رجال ونساء، يعني سنصلي على جنازة فجيء برجل وامرأة ميتا، أو جيء بمجموعة رجال ونساء، فكيف نصنع في هذه الحال؟ نقول إجابة على هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن يجعل الرجل أو الرجال مما يلي القبلة، والمرأة أو النساء الرجل أو الرجال مما يلي الإمام، والمرأة أو النساء مما يلي القبلة. إذن فهذا الإمام سيصلي، إذن يوضع الرجال أمامه والنساء جهة القبلة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وهناك من قال بعكس هذا القول، بعض السلف قال يجعل النساء جهة الإمام والرجال جهة القبلة، وهناك من قال يصلي على الرجال لوحدهم ثم يصلي على النساء لوحدهم، لكن أرجح الأقوال من هذه الثلاث وما عليه جماهير أهل العلم أن الرجال يكونون جهة الإمام والنساء جهة القبلة، وإذا كان رجل وامرأة الرجل يكون جهة الإمام والمرأة تكون جهة القبلة. ويدل على هذا حديثان، يدل على هذا حديثان. أما الحديث الأول فهو ما رواه أبو داود والنسائي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، إذن جنازة فيها امرأة ورجل، فجعل يقول فجعل الغلام مما يلي الإمام لأنها ذكر، والأنثى مما يلي القبلة. يقول فأنكرت ذلك، فأنكرت ذلك، وربما هو يعني يعرف في المسألة العكس كما هو وارد عن بعض السلف من غير الصحابة، ثم قال وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاه، فقالوا هذه السنة، يعني كأنه سألهم عن هذا الفعل أن الذكر جعل من جهة الإمام والأنثى جعلت من جهة القبلة، كأنه سألهم عن هذا فقالوا هذه السنة. ومثل هذا أيها الإخوة إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أيضا جماهير أهل العلم في هذه المسألة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فيقولون هذا له حكم الرفع، كما أشار إلى ذلك السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، إذا قال الصحابي من السنة كذا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني وهو ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز، جاء إليه تسع جنائز، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا، إذن جعل الرجال جهة الإمام والنساء جهة القبلة وصفهم صفا واحدا، يعني جعل الجنائز كلها في صف واحد، جعلها في صف واحد، يعني الرجل الأول الرجل الثاني الرجل الثالث ثم المرأة المرأة المرأة المرأة إلى الأخير. وهذا الحديث عن ابن عمر فيه زيادة فائدة، فيه زيادة فائدة وهي جعل الجنائز صفا واحدا، وهذا خلافا لمن قال بجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، لأنه إذا كان الأموات رجال ونساء أو نمثل برجل وامرأة فقط والزيادة مثلها، إذا كان رجل وامرأة كيف نضعه؟ عرفنا بأن الرجل يكون جهة الإمام والمرأة تكون جهة القبلة، لكن في وضع الجنازتين هل نضعهما متساويتين، يعني الرأس عند الرأس والرجل عند الرجل؟ ظاهر حديث ابن عمر أنه صنع ذلك، فجعلها صفا واحدا. وهناك من خالف كما قلت في هذه المسألة فقال بأن المرأة توضع عند أو يوضع رأس الرجل عند نصف أو وسط المرأة، حتى إذا وقف الإمام عند رأس الرجل تكون كأنه واقف عند وسط المرأة، وهذا قال به بعض أهل العلم. إذن فالمسألة فيها قولان، إذا تعدت الجنائز عرفنا بأن الرجال يكونون جهة الإمام والنساء جهة القبلة، لكن في كيفية الوضع هل نضعهم صفا واحدا أو نجعل المرأة يعني وسطها عند رأس الرجل، فهذه فيها قولان كما قلت، والأرجح منهما والله تعالى أعلم هو ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا هو الأولى، وفعل غيره جائز، وفعل غيره جائز، لأنه ليس في المسألة شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصل الخلاف بين أهل العلم. لكن أعلى ما وقفت عليه في هذه المسألة هو عن ابن عمر، هو عن ابن عمر، فلذلك يقدم قوله عن قول غيره. فإذا وجد من قال بالقول الثاني من الصحابة رضي الله عنهم فالمسألة إذن فيها سعة، فيكون الأمر فيه سعة، لكن بما أن هذا الأمر وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والقول الآخر وارد عن غيره من دونه من العلماء فيقدم قوله عن قول غيره، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.